قال رحمه الله: باب تصحيح المسائل. قل المصنف رحمه الله: باب تصحيح المسائل. التصحيح تفعيل من الصحة ضد السقم، وهي في الأصل ضد السقم والمرض، والتفعيل هنا قيل من باب جعلت الشيء إلى كذا، معنى أنه يؤول إلى الصحة، كأن المسألة حينما يكون فيها الأسهم منكسرة على الرؤوس وتصححها، فإنك تطلب بفعلك للتصحيح تطلب العدد الصحيح وتسقط الكسر، ولذلك يسمى هذا العمل تصحيحا. حتى قال بعض العلماء: الفرضي بمثابة الطبيب، الفرضي بمثابة الطبيب، وانكسار الأسهم على الرؤوس بمثابة العلة والمرض، وتصحيح هذا الانكسار بمثابة الدواء والعلاج لهذه الآفة والعلة، يقال له تصحيح المسائل. والمسائل هنا أل العهد، مراد بها مسائل الفرضية، وهي المسائل التي يعني مراد بها مخصوص، وهو المسائل التي انكسر حصل فيها الكسر، سواء كان على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة فرق، على التفصيل الذي سيبينه رحمه الله. يقول رحمه الله: باب تصحيح المسائل. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام المسائل التي تتعلق بالعمل الحسابي. هذا الباب يعتبر من أبواب الحساب في الفرائض، أن عندنا أبواب الفرائض وأبواب الحساب، ومناسبته للرد والعول واضحة، لأنه جاء بعد بيان أصول المسائل، وهذه الأصول هو الفرضي كما قلنا يبحث عن الوارث ونوعية إرثه، ثم كم ميراثه وشرط هذا الإرث، بعد ما عرف أن البنت وارثة وأن ميراثها النصف وأن شرطه عدم وجود العاصب لها، عدم وجود المشارك لها، بعد هذا، بعد أن قام بهذا العمل وقسم، حينئذ تلاحظ أنك بعد دراستك للأبواب الماضية وصلت إلى إعطاء كل ذي فرض فرضه من أصل المسألة، لكن ستأتيك مشكلة، وهي أنك ربما أعطيت الأسهم لجماعة، لأن التصحيح ما يكون إلا في انكسار على فريق أو فريقين أو ثلاثة أو أربعة، على تفصيل عند علماء هو على ثلاث أو أربعة، على مسألة الجدات هل يرث فيها أكثر من جدتين أو لا. إذا قلت إن الانكسار لا يكون إلا على فريق، فالفريق يكون من اثنين فأكثر، وبناء على ذلك يأتيك هذا الإشكال في الانكسار حينما يكون عندك أكثر من وارث لفرض واحد، فإذا أردت أن تقسم سهامه تارة ينقسم بدون كسر ولا إشكال، وتارة لا ينقسم إلا بكسر، لا ينقسم إلا بكسر، وحينئذ في الفرائض في المسائل لا كسر فيها، يعني كلها تأتي من العدد الصحيح، فيرد هذا الإشكال، وهو وجود الكسر، وعلاجه يكون بالتصحيح. هذا الباب يتعلق بانكسار الأسهم على عدد الرؤوس، وهذا الانكسار لا يكون كما ذكرنا إلا في فريق، لأنه لو كان الوارث واحدا تعطيه ما شئت، تعطيه اثنين ما عندك مشكلة، ثلاثة أربعة تعطيه واحدا ما عندك مشكلة، لكن إذا كان عدد الرؤوس ثلاثة والأسهم اثنين، كانت الأسهم اثنين، فحينئذ الاثنين على ثلاثة ستنكسر، وهكذا بقية المسائل. وعلى كل حال هذا الباب متعلق بأبواب الحساب كما ذكرنا. قال رحمه الله: إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت. أصول المسائل عندنا ذكرناها: الاثنان والثلاثة والأربعة والستة والثمانية والاثنى عشر والأربعة وعشرون. من الأفضل لطالب العلم أن يعلم ما الذي ينكسر من هذه الأصول، وهل ينكسر على فريق أو أكثر من فريق؟ بينا هذه الأصول السبعة أنه متفق عليها، وبينا كيف تكون أصولا للمسائل بحيث تكون للفرض أو تكون للفرض وما بقي، الفرض والتعصيب، وبينا المسائل المتعلقة بهذا كله. إذا ثبت أن الأصول سبعة فلنبدأ بالإثنين. الإثنان لا تنكسر إلا على فريق واحد، الإثنان لا تنكسر إلا على فريق واحد، وهذا الفريق ليس في الفروض وإنما فيما بقي بعد الفرض. توضيح ذلك أن الإثنين تكون أصلا بالفرض محضا، كما ذكرنا، كمن توفي، إذا توفيت المرأة عن زوج وأخت شقيقة، حينئذ الإثنان أصل لهذه المسألة، نصف للزوج والنصف الثاني للأخت الشقيقة، وحينئذ ما في عندنا انكسار. ما السبب إنه الاثنين أن الاثنين لا انكسار فيها في الفرض؟ لأن أصحاب فرض النصف ليسوا متعددين، والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي. طيب هؤلاء إذا نظرت إليهم معد الزوج تجدهم كلهم أصحاب النصف، كلهم ليسوا متعددين. فإذا كانوا غير متعددين فحينئذ ما عندنا انكسار في الفرض، سيكون الفرض فين؟ إذا كان النصف وما بقي، اللي هي الحالة الثانية للتأصيل باثنين ذكرناها، وهي أن يكون النصف وما بقي. النصف وما بقي مثل زوج وأخوي، زوج وثلاثة أعمام، حينئذ عندنا فريق في النصف الثاني. لكن النصف الثاني جاء فرضا ولا تعصيبا؟ جاء تعصيبا، وحينئذ قالوا إنه لا يكون إلا فيما بقي ولا يكون في الفروض، كسره، كسر الاثنين يكون فيما بقي ولا يكون في الفرض. انكسار الاثنين لا يكون إلا على فريق واحد، لأنه طبعا ما عندنا إلا فرض النصف كما ذكرنا وما بقي، ما عندنا، يعني ما يدخل عندنا فريق ثالث. هذا وجه. الثلاثة اللي هي الأصل الثاني تنكسر على فريق، وتنكسر على فريقين، وتنكسر على ثلاثة. تنكسر على فريق كمن مات عن أم وعم، عفوا، كمن مات عن أخوين لأم وعم، أخوين لأم، طبعا هذا فريق اثنان فأكثر، ثلاثة إخوة لأم وعم، عفوا، ثلاثة إخوة لأم وعم، ثلاثة إخوة لأم وعم، ثلاثة الإخوة لهم السدس، والمسألة من ستة، السدس كم؟ واحد أو اثنان، السدس واحد، ينكسر على الأخوين لأم وينكسر على ثلاثة الإخوة، والعم يأخذ ما بقي. أين الانكسار؟ في الإخوة لأم وهم فريق واحد. طيب ينكسر على فريقين، عفوا، نحن في الثلاثة، ها، في الثلاثة، أحد إخوة كان، نحن في الثلاثة أليس كذلك؟ نعم. طيب الثلاثة قلنا تنكسر على الأخ، أخوان لأم، عفوا، أخوان لأم وثلاثة إخوة لأم وعم، إن بغيتها أخوين فهذه مسألة، وإن بغيتها ثلاثة إخوة كذلك مسألة، لأنه ستكون مسألة من ثلاثة، الأخوان الأم لهم واحد ينكسر على الاثنين وينكسر على الثلاثة، والعم له ما بقي، وحينئذ ما في انكسار، فصار الانكسار في الثلاثة على فريق واحد. طيب ينكسر، تنكسر الثلاثة على فريقين، تنكسر الثلاثة على فريقين، مثلا عندنا ثلاث بنات، ثلاث بنات وأربعة أعمام، الشقاء، ثلاث بنات وخمسة أعمام. يلا نزيد. طيب، ثلاثة بنات وخمسة أعمام، المسألة من ثلاثة، الثلاث بنات لهم الثلثان اثنان، تنكسر على ثلاث بنات، ويبقى من الثلاثة كم؟ يبقى الثلث واحد على خمسة أعمام، يكون إيش؟ انكسار هنا على فريقين. يحصل الانكسار أيضا في الثلاث على ثلاثة، على ثلاث فرق أيضا، عفوا على فريقين، الأربعة بعد ذلك الأربعة، ويحصل الانكسار فيها على فريق مثل زوجتين وعم، المسألة من أربعة، الزوجتان لهم الربع واحد ينكسر عليهما، والعم له ما بقي بلا كسر، يصبح الانكسار على فريق. ويحصل الكسر في الربع على فريق، على فريقين كزوجة وعمين، المسألة من أربعة، الزوجة الزوجتان لهما واحد من أربعة، والعمان لهما ثلاثة من أربعة، تنكسر يعني المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. الستة تنكسر على ثلاثة، على فريق وفريقين وثلاثة بنفس التفصيل الذي ذكرناه. الاثنى عشر تنكسر كذلك على فريق وفريقين وثلاثة وأربعة، إذا قيل بتوريث أكثر من جدتين، أن تدخل السدس ميراثا لثلاث جدات، لأنك لو جعلت الجدتين الاثنى عشر سيكون للجدتين السدس، ما في انكسار، وإنما يقع الانكسار إذا قلت ثلاثة جدات، وهكذا الأربع والعشرين بنفس الترتيب الذي ذكرناه. طيب، هذا بالنسبة لحاصل المسائل الأصول التي يحصل فيها الانكسار. قلنا الاثنان تنكسر إلى فريق واحد وهو فيما بقي، والثلاثة والأربعة على التفصيل الذي بينا. هذا حاصل ما يذكر في أصول المسائل. نعم. قال رحمه الله: ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم ووفقه. طيب، إذا حصل الانكسار على فريق واحد، إذا حصل الانكسار على فريق واحد، فحينئذ مثاله مثلا لو توفي عن زوجة وأربعة أبناء، الزوجة لها الثمن واحد وسبعة للأربعة الأبناء، السبعة للأربعة الأبناء بينهما تباين، فحينئذ تأخذ كامل أو عدد الرؤوس وهم أربعة أبناء، وتضربها في أصل المسألة ثمانية، فيصبح كم؟ اثنين وثلاثين. هذه هي أصل المسألة، ثم تجعل على الأربعة فوق الأربعة الثمانية، لكل سهم تضرب الواحد للزوجتين في ثمانية بثمانية، وسبعة تكون نصيب كل واحد من العصبة. واضح؟ هذا بالنسبة للانكسار. لو كان زوجة وقلنا كم ابن؟ ها؟ أربعة أبناء، أربعة أبناء، فحينئذ السبعة على الأربعة أبناء منكسرة، أربعة بسبعة ثمانية وعشرين، فنعطي الزوجة الثمن، كم الثمن من اثنين وثلاثين؟ أربعة، ليس كذلك؟ يبقى عندنا ثمانية وعشرون، لكل ابن سبعة، لأن سيكون لكل واحد منهم ما لجميعهم، جميعهم لهم سبعة من ثمانية، وهي سبعة الأثمان الباقية بعد الثمن المعطى للزوجة لمكان الفرع الوارث، فيعطى كل واحد منهم ما لجميعهم. هذا ما عبر به المصنف رحمه الله. هذا في حال إيش؟ المباينة إذا حصلت إذا كان هناك تباين بين النصيب وبين عدد الروج. إذا كان هناك توافق بين النصيب وعدد الرؤوس فحينئذ تأخذ الوفق وتضربه في ما قابله، واضح؟ الآن مثلا عندنا توفي عن زوج وثلاثة أبناء، الزوج كم له؟ الربع لوجود الفرع الوارث، عفوا، وأربعة أبناء. نريد أن يكون بينهم توافق، نكون بينهم توافق. طيب، توفي عن زوج وستة أبناء، الزوج له طبعا الربع للفرع الوارث واحد، ويبقى ثلاثة على ستة رؤوس تنكسر، لكن بين الثلاثة والستة إيش؟ تداخل، الثلاثة تدخل في ستة، وهو إذا كرر في العدد استنفذه، فحينئذ تضرب الاثنين في كم؟ في أصل المسألة. كم أصل المسألة؟ أربعة، تكون من ثمانية، اثنان الربع للزوج والستة لبقية الأبناء لكل واحد منهم واحد، وهو وفق الثلاثة. بالنسبة للتماثل يكون بينهم تماثل، هذا ما فيه إشكال. مثلا لو حصل توفي عن زوج وثلاثة أبناء لا إشكال، كل ثلاثة منقسمة على الأبناء ولا إشكال. نعم. قال رحمه الله: وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما، وكانت مماثلة أجزأك أحدهما. وإن انكسر على فريقين فأكثر، عندك على فريقين زوج وثلاثة أبناء وثلاثة إخوة لأم، زوج عفوا زوج زوجة عفوا زوجة وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم، زوجة وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم. أنا معي صداع شديد يعني اسمحوا لي مع السهر، فركزوا معي إن شاء الله سنصل. الزوجة لها الثمن الربع عدم الفرع الوارث، الثلاثة جدات لهن السدس، والثلاثة الإخوة لأم لهن الثلث، ليس كذلك؟ طيب المسألة من كم ستكون؟ من ستة. الزوج نحن قلنا زوجة ستكون من 12، لكن زوجة لأن إذا فيها ربع وثلث تكون من كم؟ من 12. زوجة وثلاثة جدات وثلاثة إخوة لأم تكون من 12، الزوجة لها الربع ثلاثة، والثلاثة الإخوة لأم لهم الثلث أربعة، والثلاث جدات لهن السدس اثنان، وعم يكمل المسألة، عاصب يأخذ الباقي. الانكسار عندنا هنا في نصيب الجدات والإخوة لأم، في نصيب الجدات والإخوة لأم، فالجدات لهن السدس اثنان وهن ثلاثة، اثنين على ثلاثة تنكسر، والإخوة لأم نصيبهم كم؟ الثلث، وهو أربعة على ثلاثة ينكسر. نلاحظ أن عندنا فريقين، لكن الثلاثة في الفريق الأول مع الثلاثة في الفريق الثاني بينهما تماثل، فحينئذ نأخذ أحد المتماثلين هو الثلاثة ونضربه في أصل المسألة التي هو 12 36، وتصبح 36 جامعة للمسألتين بالانكسار، نعطي ربعها ربع 36 للزوجة من كم؟ 9. ربع 36 كم؟ 9 للزوجة. طيب، والأخوان للأم لهم الثلثان لهم الثلث عفوا اثنان تضربهم تضربها في كم؟ ثلاثة في هم لهم أربعة من شكلات من 12 ثلاثة في ثلاثة أربعة تضربها في كم؟ في ثلاثة يصبح لهم كم؟ 12. طيب 9 و12 كم؟ 21. طيب عندنا السدس للجدتين اثنان تضربه في ثلاثة بكم؟ بستة يصبح كم؟ 27 والباقي للعاصب. بناء على هذا يعني إذا نظرنا إلى نصيب الإخوة لأم ونصيب الجدات، الستة على ثلاث جدات لكل جدة سيكون اثنين، ليس كذلك؟ لأنهم السدس تكون ستة، لكل جدة سيكون كم؟ اثنان، ليس كذلك؟ ما في كسر. طيب وبالنسبة للإخوة الأم ثلاثة كم نصيبهم؟ 12 على ثلاثة كم سيكون لكل واحد منهم؟ أربعة. حينئذ الانكسار. هذا بالنسبة لمسألة الانكسار على فريقين بالتماثل. وفي الحقيقة مسألة الانكسار على فريقين هي أصل لمسألة انكسار على ثلاثة فرق وأربعة فرق، لأن نفس الذي ستعمله هنا ستعمله هناك، ما في يعني فرق بينها، إنما فقط تحفظ الطرق المتبعة. إذا كان هناك تباين تأخذ كامل عدد الرؤوس وتضربه أين؟ في أصل المسألة، وسيكون لكل واحد مثل ما كان لجميعهم، واضح؟ هذا في التباين في فريق واحد. وأما إذا كان في فريقين فله شأن آخر. إذا كان التباين في فريقين، مثلا لو توفي عن ثلاثة جدات وثلاثة إخوة لأم وثلاثة زوجات، أعطني ورقة بيضاء حتى نصحى شوي من الصداع أتقن. هذه السبورة الصغيرة، المشكلة إذا ما في سائل سائل. طيب عندنا ثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم وزوجتان، ثلاثة جدات وخمسة عفوا لأخوة لأم وزوجتان. طيب هنا الزوجتان كم نصيبهم؟ نصيبهما الربع، زوجتين، وعندنا الجدات سدس والإخوة لأم كم؟ الثلث. طيب ونضع عم مثلا حتى نكمل. طيب في هذه الحالة جزاك الله خير، في هذه الحالة عندنا الانكسار على ثلاثة، تريدون على فريقين أليس كذلك؟ كل ثلاثة على فريقين. طيب على فريقين تتركون زوجات وجدات، تتركون زوجات وجدات وعم، الزوجتان والجدتان، مثلا ثلاثة زوجات وثلاثة جدات وعم، المسألة من 12، ثلاثة زوجات عفوا نبغى أنتم في التباين أليس كذلك؟ التباين في الفريقين. نعم زوجتان وثلاث جدات، معذرة، زوجتان وثلاث جدات، المسألة من 12، ربع ال 12 ثلاثة زوجات، ربعها ربعها ثلاثة، إذن زوجتان، ثلاث جدات، سدسها اثنان، صار الانكسار عندنا على كم؟ على فريقين، الزوجتان اثنان والجدات ثلاثة، صار عندنا الانكسار على الفريق الأول الزوجات والفريق الثاني الجدات. طيب في هذه الحالة ننظر الزوجتان والثلاث جدات عدد الرؤوس، بينهما توافق أو تماثل أو تباين اللي هي النسبة الأربعة أو تداخل، بينهما تباين، إذا كان بينهما تباين تضرب الاثنين في الثلاثة بكم؟ بستة، ستة في 12 بكم؟ بستة، ستة في 12 بكم؟ 72. طيب إذا الجامعة من 72 تجعل الستة فوق الاثنى عشر، فوق الاثنى عشر طيب أعطينا الزوجات ثلاثة، ثلاثة ستة ثمانية عشر، أليس كذلك؟ هو الربع لكل زوجة تسعة. وأعطينا الجدات اثنين من اثنى عشر، اثنين في ستة بكم؟ ها؟ اثنين في ستة باثنى عشر، والباقي للعم. طيب في هذه الحالة لاحظ أنه لما حصل الانكسار بين فريقين اللي هم الزوجات والجدات، نظرنا إلى عدد الرؤوس وجدنا أن الثلاثة بالنسبة للزوجات لا تنقسم على الاثنين بالنسبة للزوجتين، ووجدنا أن السدس للجدات وهو الاثنان من 12 لا ينقسم على ثلاثة جدات. ثم نظرنا في كام الرؤوس الجدات ثلاثة وكام الرؤوس الزوجات اثنين، فوجدنا أن بين الاثنين والثلاثة إيش؟ تباين. وإذا كان بينهما تباين في الفريقين أو الأكثر فإنك تضرب عدد الرؤوس في بعضها. اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة. هذه الستة تضرب في أصل المسألة اللي هي 12 كما تقدم معنا في الانكسار على فريق واحد، ثم كل ذي نصيب يضرب نصيبه في الستة. فبالنسبة للزوجات كان نصيبهم ثلاثة من 12 وهو عادل الربع، فتضرب في ستة بثمانية عشر. ثم الجدات كان نصيبهم اثنان من 12 وهو عادل السدس، يضرب في الستة باثني عشر، ثم يكون للعم ما غبر وما بقي. 12 وثمانية عشر كم؟ 30. واضح؟ 72 باقيها هذا بالنسبة للانكسار على فريقين. من حيث الأصل في الحقيقة المسائل التي ذكرها المصنف على ثلاثة أقسام في الانكسار على فريق واحد، حتى ندخل لمسألة التوافق. إما أن تكون المسألة عادلة، إما أن تكون المسألة عائلة، وإما أن تكون المسألة ناقصة. ولذلك قال من أصل المسألة أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت. فذكر كم نوع؟ ثلاثة أنواع: المسألة العادلة والعادلة والناقصة. وكل مسألة من هذه الثلاث مسائل في الانكسار على فريق يكون فيها التباين ويكون فيها التوافق، فمجموع المسائل كم؟ ستة. المثال الذي ذكرنا في التباين بزوجة وعم إنما هو في حالة أن تكون المسألة عادلة، تباين في مسألة عادلة، يبقى عندنا توافق في مسألة عادلة، أن يكون هناك توافق. فلو توفي عن زوجة وستة أعمام، زوجة وستة أعمام، المسألة من أربعة، الزوجة لها الربع والستة الأعمام لهم ثلاثة الأرباع، ثلاثة من أربعة. إذا نظرنا في نصيب الستة الأعمام وجدناه ثلاثة وعدد الرؤوس ستة، وبناء على ذلك يكون هناك ماذا؟ انكسار. فننظر في النسبة ما بين الستة والثلاثة كم ستكون؟ ستة والثلاثة النسبة اثنان بالنسبة للستة، لأنهما يشتركان في القسمة على ثلثهما، على الثلث، عفوا على الثلث. الثلاثة على ثلاثة فيها وفقها واحد، والستة على ثلاثة وفقها اثنين، فتأخذ وفق عدد الرؤوس وتضربه في أصل المسألة، تقول عدد الرؤوس وفقه كم؟ اثنان. تضربه في أصل المسألة أربعة، اثنان في أربعة بكم؟ بثمانية. الزوجة أخذت واحدا، تضع طبعا الاثنين فوق الوفق، تضعه فوق أصل مسألة الأولى. الزوجة أخذت واحدا من أربعة الذي هو الربع، تضربه في الاثنين باثنين يعادل ربع الثمن، ربع الثمانية عفوا، ربع الثمانية. والأعمام الستة كم كان لهم في المسألة الأولى؟ ثلاثة، ثلاثة في اثنين بستة، فأخذ كل واحد منهم واحدا، بعبارة أخرى أخذ وفق نصيبه، أخذ وفق نصيبه. هذا بالنسبة لمسألة التوافق والتباين إذا حصل الانكسار على فريق واحد في المسألة العادلة. يبقى الانكسار على فريق واحد في مسألة عائلة بالتباين والتوافق. لو توفي التباين، لو توفي عن زوج وثلاث أخوات لأب، الزوج له عفوا، عندنا التباين في مسألة عائلة، نعم، الزوج له النصف والأخوات لهن الثلثان، المسألة من ستة، النصف ثلث، الثلثان، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة للزوج وثلثاها أربعة لمن؟ للأخوات. وحينئذ إذا نظرنا في الأخوات عدد الرؤوس أربعة والنصيب كم؟ ستة، كم ثلثاها؟ أربعة، عفوا ثلاثة الأخوات والنصيب أربعة، ثلثان، انكسرت الأربعة على ثلاثة. حينما انكسرت، انكسرت بالتباين، لأن الثلاثة والأربعة بينهما تباين، فنأخذ كامل عدد الرؤوس. كم عدد رؤوس الأخوات؟ ثلاثة. نضربه في كم؟ أصل المسألة هي عالت إلى سبعة، لأن ثلاثة وأربعة سبعة، فتضربه في أصل المسألة وهو سبعة، ثلاثة في سبعة بكم؟ بواحد وعشرين، وتجعل الثلاثة فوق السبعة فتعطي الزوج كم؟ تسعة، وتعطي الأخوات الباقي كم؟ الباقي اثنى عشر، اثنى عشر على أربعة على ثلاثة لكل واحدة منهن أربعة، اللي هو كامل، يصير لكل واحدة ما كان لجميعهن، يصير لكل واحدة ما كان لجميعهن. إذا حصل التباين أخذ كل واحد منهم بعد التصحيح ما كان لجميعهن، وإذا حصل التوافق أخذ كل واحد منهم ما كان لوفق النصيب. هذا بالنسبة للتباين في مسألة العول. أما التوافق في مسألة العول، فلو قلنا توفي عن زوج وأختين، لو توفي عن زوج وأختين شقيقتين، المسألة من كم؟ من ستة. الزوج لا عفوا، هنا يحصل القسم، نعم، لو قلنا توفي عن زوج وستة أخوات شقيقات، ستة أخوات شقيقات، الزوج سيكون له النصف كم؟ من ستة، سيكون له النصف ثلاثة، والأخوات الشقيقات لهن الثلثان أربعة من ستة، عالت إلى سبعة، ونظرنا في النصيب وعدد الرؤوس ووجدنا أن بينهما أربعة النصيب وعدد الرؤوس ستة، فبينهما توافق، فالأربعة والستة بينهما توافق، فوفق الأربعة اثنان ووفق الستة ثلاثة، فنأخذ وفق عدد الرؤوس الذي هو ثلاثة ونضربه في أصل المسألة. أصل المسألة كم؟ بعد العول سبعة، ثلاثة في سبعة بكم؟ بواحد وعشرون، طيب بعد هذا تعطي الزوج ثلاثة في ثلاثة بكم؟ بتسعة، ثم أربعة في ثلاثة باثني عشر. هذا بالنسبة للانكسار على فريق في مسألة عول بالتوافق. يبقى عندنا الانكسار على فريق في مسائل الرد. مثلا لو كان عندنا في مسائل الرد انكسار على فريق، ثلاثة إخوة لأم وعم، عفوا في الرد، ثلاثة إخوة لأم وجدة، ثلاثة إخوة لأم وجدة، المسألة من كم؟ ها؟ من ستة. الثلاثة الإخوة لهم الثلث اثنان، والجدة لها السدس واحد، فتصبح بالرد أصلها من ثلاثة، لأن قلنا سيكون أصلها مجموع النصيب فيصبح أصلها من ثلاثة. طيب إذا جئنا للثلاثة الإخوة كم أخذوا؟ أخذوا اثنين. الاثنان مع الثلاثة نظرنا إلى عدد الرؤوس والنصيب فوجدنا بينهما تباينا، فلما وجدنا بينهما التباين ما هي طريقة العمل؟ أن تأخذ كامل عدد الرؤوس الذي هو كم؟ ثلاثة، وتضربه في أصل المسألة وهو ثلاثة بعد الرد، لأن المسألة بعد الرد أصلها ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة بتسعة. طيب التسعة تضرب ما للإخوة للأم الاثنان في جزء السهم الذي هو عدد الرؤوس، اثنان في ثلاثة بكم؟ بستة. وتضرب الواحد الذي للجدة في ثلاثة بكم؟ بثلاثة. ستة وثلاثة كم؟ تسعة. هذا بالنسبة للانكسار على فريق واحد بالتباين إذا كانت المسألة بالرد. أما إذا كانت المسألة من مسائل الرد وحصل الانكسار ونظرنا بالنسبة فوجدنا التوافق، فمن أمثلته توفي عن أربعة إخوة لأم وجدة، المسألة من كم؟ من ستة. الأربعة الإخوة من أم يأخذون الثلث كم؟ اثنان، والجدة تأخذ السدس واحد، فأصبح أصل المسألة من كم؟ من ثلاثة. نظرنا في عدد الرؤوس أربعة ووجدنا النصيب اثنين، فوجدنا بينهما التداخل، وقلنا إن التداخل محسوب على التوافق، إن التداخل والتوافق بابه في الانكسار على فريق واحد، فوجدنا الاثنان والأربعة. طيب عدد الرؤوس أربعة، إذا قسمت على الاثنين يكون كم؟ تأخذ في الأصل الأكبر، تأخذ الأصل الأكبر، لكن هنا تأخذ وفق الأكبر، لأن المسألة عادت إلى إيش؟ إلى التوافق، ولم تعد إلى الأصل الذي ذكرناه، فتأخذ وفق الأربعة كم؟ اثنان. اثنان في ثلاثة اثنان في ثلاثة بكم؟ بستة. نحن قلنا ستة، عندنا أربعة من الإخوة الأم، فاثنان في اثنين بأربعة لكل أخ واحد، والجدة يكون لها السدس اثنان في واحد باثنين، لأنه نصيبها واحد، تضرب في الاثنين التي وفق عدد الرؤوس ويكون الناتج لها اثنين والمجموع من ستة. هذا بالنسبة للانكسار على فريق واحد بالتباين والتوافق والمسألة عائلة وعادلة وناقصة. كم مسألة أخذنا؟ ست مسائل. هذا ما قصده المصنف بهذه الجملة. وقال رحمه الله: قال رحمه الله: إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت. هذا الكسر على فريق إذا ضبطته فهو يعني يعينك على جميع ما سيأتي، هو في الأصل يعني هو أصل لما سيأتي من المسائل. إذن الخلاصة أننا ننظر في النسبة ما بين عدد الرؤوس والنصيب، ويكون النظر بنسبتين وهما التباين والتوافق، وبينا السبب في الانحصار في هاتين النسبتين. ثم بعد ذلك إذا كان بينهما تباين أخذنا كامل عدد الرؤوس وضربناه في أصل المسألة الأولى، والناتج هو الجامعة التي تصح منها المسألة، ثم جعلنا عدد الرؤوس فوق أصل المسألة الأولى كجزء للسهم، ثم من كان له نصيب من المسألة الأولى ضربناه في ذلك الجزء، وبهذا يتم التصحيح. هذا بالنسبة للانكسار على فريق واحد. نعم. قال رحمه الله: ثم يصير وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الفروض فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. هذا الانقسام على فريق واحد. نعم. قال رحمه الله: ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه. مثل ما كان لجميعهم إذا كان هناك تباين، مثل ما كان لجميعهم إذا كان النسبة بالتباين، أو وفق عدد الرؤوس إذا كان إيش بالتوافق، إذا كانت النسبة بالتوافق. نعم. قال رحمه الله: وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك أحدهما. إذا انكسر على فريقين فأكثر، هذه الحالة الثانية، أكثر ثلاثة فرق أربعة فرق. إذا انكسر على فريقين فأكثر، حينئذ يكون عندك خطوات للعمل تتلخص فيما يلي: أولا أن ينظر في كل فريق على حدة بالنظر المتقدم، أن ننظر في كل فريق على حدة بالنظر إيش المتقدم. ما هو النظر المتقدم؟ أن ننظر بين عدد الرؤوس والنصيب بنسبتي التباين والتوافق، فنأخذ كل فريق على حدة وننظر في نسبة عدد الرؤوس إلى النصيب بالتباين والتوافق فقط. إذا انتهيت من الفريق الأول تكتب الناتج في طرف المسألة مقابلا للرؤوس، وهذا ما يسمى بالرواجع والأعداد والثوابت، تثبت الناتج أمام الفريق المنكسر الأول، ثم تنتقل للفريق الثاني وتثبت رواجعه، ثم تنتقل للفريق الثالث وتثبت رواجعه. إذا انتهيت من تثبيت الرواجع وضعت التباين، وضعت كامل عدد الرؤوس، وفي التوافق وضعت الوفق وفق عدد الرؤوس، تنتقل إلى المرحلة الثانية من مراحل التصحيح، وهي أن ننظر في هذه الرواجع، ننظر بين هذه الرواجع بالنسب الأربع، أن ننظر ما بين هذه الرواجع بالنسب الأربع، فننظر بالتباين والتماثل والتداخل والتوافق، فإن كان بينهما بين الفريقين بين مرجع الفريق الأول ومرجع الفريق الثاني بينهما تماثل، فالحكم أننا نأخذ واحدا من المتماثلين، وإن كان بينهما تباين ضربنا كامل أحدهما في كامل الآخر، وإن كان بينهما توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن كان بينهما تداخل أخذنا الأكبر منهما. إذن هذه أربعة نسب. طيب، بعد أن تضرب في التباين وبعد أن تأخذ أحد المتماثلين وتتم بعد أن تتم هذه النسب كلها، الناتج من ضربك لأحد المتباينين في الآخر، هذا الناتج تضربه في أصل المسألة وسيكون جزء السهم، واضربه في الأصل الذي تأصل، واحفظني من ضما وما تحصل. ولذلك قال: فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديتا أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل واحفظني من ضما وما تحصل. إذا ضربتهم بالتباين الناتج هو جزء السهم، فذاك جزء السهم فاحفظنه واحذره ديتا أن تزيغ عنه واضربه في الأصل الذي تأصل. أصل المسائل هو أول المسألة الأولى هي الأصل، فقد ضربه في الأصل الذي تأصل، أصل المسألة الأولى. واحفظ لمن ضما وما تحصل، الناتج سيكون هو الجامعة، ثم بعد ذلك تجعل هذا الناتج الأول فوق أصل المسألة الأولى، ثم تقول: من كان له شيء يأخذه مضروبا في هذا الجزء الذي هو محصل التباين والتماثل والتوافق والتداخل. هذا بالنسبة للعمل في الانكسار على فريقين وعلى ثلاثة فرق وعلى أربعة فرق على الخلاف عند علماء في ذلك. طيب، بالمثال، هو طبعا إذا جئت تمثل بالتماثل تقول مثلا: توفي عن خمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، عفوا، عن ستة إخوة لأم وستة أعمام، هذا تماثل، الرؤوس بينها تماثل. التباين تقول: توفي عن ثلاث زوجات وأربعة أعمام، هنا إيش يكون؟ تباين، واضح؟ يعني طبعا هو سيكون بين الأصل مسألة الأولى وبين الأربعة تباين، ثم بعد ذلك التباين بين الأصل الفريقين اللي هو الثلاثة والأربعة. بالنسبة للإشكال فقط عندهم في مسألة التوافق، إذا كان هناك مثلا ثلاثة فرق وأردنا أن نستخرج التوافق بينها، ثلاثة فرق، ذكر الشارح مثالا على ذلك، وهو: توفي عن ستة جدات وتسعة بنات خمسة عشر عم. ستة جدات، هذا طبعا ذكرناه في الستة جدات، متى تتحصل؟ كل ما ارتفعت في الأصل واحدا ازداد معك الضعف. الإنسان ذاته له جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، لكن إذا ارتفع إلى أبيه وأمه صار الجدات صرنا أربعا، ثم إذا زاد صرنا الضعف ثمانية ثم أكثر. الشاهد من هذا أن العلماء كما ذكر بعض العلماء الفرضيين أن هذا فرضي، لأنه سينتقل إلى جد جد الجد، يعني هذا غالبا قل أن يتيسر، لكنهم يريدون ماذا؟ الوصول إلى طريق العمل. فإذا كان عندك مثلا ستة جدات وتسعة بنات وخمسة عشر عم، المسألة من كم؟ من ستة. ستة جدات لهن السدس واحد، وتسعة بنات لهن الثلثان أربعة، وخمسة عشر عم لهم الباقي لأنهم عصبة واحد، إذا المسألة من ستة، واحد للجدات وهن ست جدات، وأربعة للبنات وهن تسع بنات، وواحد للعم للأعمام وهم 15 عم، جيش ما شاء الله. طيب في هذه الحالة طبعا إذا جيت تنظر للجدات، ستة جدات لهن واحد انكسار، والانكسار بالتباين، واضح؟ الانكسار بالتباين. التسعة بنات لهن الثلثان أربعة، الأربعة والتسعة بينهم تباين. الخمسة عشر عم لهم الواحد والواحد بالنسبة للخمسة عشر تباين. فكيف يعني نعمل؟ نبدأ بالنظر ما بين الستة والتسعة والخمسة عشر، ننظر ما بين الستة والتسعة والخمسة عشر. إن شئت نظرت طبعا ما بين الأول، نحن النظر سيكون نظرنا ما بين هذه الأصول بالنسب إيش؟ الأربعة. فوجدنا أن بين الستة والتسعة والخمسة عشر توافقا، وجدنا بينهم توافقا. طيب في هذه الحالة اللي هي حالة التوافق التي ذكر العلماء أنها تحتاج بس تبيين خاصة في طريقة أخذ الوفق، هناك طريقتان: إما أن تأخذ وفق الأول ووفق الثاني، وفق الأصل الأول ووفق الأصل الثاني، وتضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، ثم تأخذ الناتج وتنظر في وفقه مع الأصل الثالث، وتأخذ وفق أحدهما مضروبا في كامل الآخر. هذه الطريقة الأولى وهي يسمونها طريقة الحل، طريقة الحل، لأنك تحلل كل أصل كل اثنين على حدة. الستة والتسعة، الستة والتسعة بينهما توافق في كم؟ في الثلاثة. ووفق الستة اثنان، ووفق التسعة ثلاثة. إن شئت ضربت الثلاثة في الستة أو ضربت الاثنين في التسعة، فالناتج هو 18 على كلا الطريقين. طيب 18 هذه أيضا تنظر في وفقها مع 15، 18 مع 15 يقبل القسمة على كم؟ على ثلاثة. وفق 15 خمسة، ووفق 18 ستة. إن شئت ضربت الستة في 15، وإن شئت ضربت كم؟ ثلاثة في نحن عندنا 18 وخمسة عشر، فإما أن تضرب 15 وفقها خمسة فتضربها في 18، ووفق 18 كم؟ ستة مضروبة 15. الناتج 90، الناتج 90 على الأول وعلى الثاني. 90 ستكون جزءا للسهم في المسألة المصححة، 90 ستضرب أصل المسألة وهو كم؟ قلنا أصل المسألة من ستة في 90، ستة في 90 ب540. تران هذه المسائل بعض الأحيان تصل إلى المليارات، صحيح ما أبالي، لكن لها طرق خاصة إذا تعددت جوامعها، وهي فقط طالب العلم إذا أخذ من أقل العدد أمكنه الضبط، وأهم شيء نحفظ الطريقة. طيب نرجع إلى مسألتنا، 90 في 6 ب540. طيب أعطينا الجدات واحدا وهو السدس، واحد في 90 ب90، لأن قلنا من كان له شيء يأخذه مضروبا في ماذا؟ في الناتج الذي يتوصل إليه من هذا العمل. طيب واحد في 90 في 90 للجدات، 6 جدات، إذا قسمت 90 عليهم كم سيكون للواحدة؟ 15، واضح؟ طيب بعدين عندنا البنات لهن 4 في 90 ب360، سيكون لكل واحدة 90، واضح؟ يبقى عندنا الأعمام 15 عم لهم 1 من 6، 1 في 90 ب90، 90 على 15 كم؟ 6. 90 على 15 بكم؟ 6 لكل واحد. هذا بالنسبة للطريقة. الطريقة الثانية يسمونها طريقة الوقف. طريقة الوقف أن توقف، هم ثلاثة، هي 3 أعداد، تبدأ بالعدد الأول وتوقف 6، ثم تنظر ما بين العدد الأول الثاني والثالث. الثاني والثالث عندنا 9 و15، 9 و15 كم الوفق بينهم؟ 3 و5، 3 و5. طيب 3 في 5 بكم؟ 15، 15 في الموقوف الذي هو 6 بكم؟ 90. يعني ابن أخت خالد الطريقة الأولى، الناتج واحد. الأولى يسمونها طريقة الحل، والثانية يسمونها طريقة الوقف. هذا في مسألة الانكسار على أكثر من فريق. طيب يلا بسم الله. قال رحمه الله: وإن انكسر على فريق، وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزاءك أحد، وإن انكسر على أجناس فإنه في الحكم عند الناس يحصر في 4 أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. فخذ من المماثلين واحدة، وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع العدد المباين واضربه في وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهن. فذاك جزء السهم فاحفظنه، واحذر هديت أن تزيغ عنه، واضربه في الأصل الذي تأصلا، واحفظ لمن ضما وما تحصلا، واقسمه. فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. هذا بالنسبة للانقسام على فريقين وأكثر، هذا حاصل. نعم. قال رحمه الله: وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزاءك أحدهما، وإن كانت متناسبة أجزاءك أكثرها. فإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم وفقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة. هذا بالنسبة، هي المسألة تحتاج إلى دربة فقط، إذا حفظ طريقة العمل بعد ذلك التطبيق، ولو كان هناك سبورة لا كان الأمر أوسع، لأن المشكلة ذكرنا أمثلة وشوشت على الطالب، أحسن شيء تأخذ الأمثلة البسيطة وتطبق بها. الآن الطريقة واضحة، تسلك هذه الطريقة وتجلس لوحدك ثم تطبق بالمسائل، وبإذن الله عز وجل ستتضح إذا حفظت الطريقة فالخطب هين. نعم.